بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباه، وعن ماله من أين اكتسب فيما أنفقه، وعن عمله ما أو ماذا عمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر أهمية الوقت في حياة العبد المسلم، لما ذلك حسن السير إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى من الجنان والفوز برضاه عز وجل. وإن مما كتبه الله سبحانه وتعالى وافترضه على عباده، ومما شرعه سبحانه وتعالى في ضمن شريعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن دل عباده على أهمية الزمن الذي يمر فيه العبد بصنوف من الطاعة أو المعاصي أو من القربات أو من بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وإن أعظم الناس حظا في هذه الدنيا من علم أن هذه الدنيا إنما هي دار يمر بها الراكب لأنه يستقر فيها، فيتزود من هذه الدار في سفر طويل إلى داره التي سوف يبقى فيها ويخلد فيها بحسب ما كسبه وبحسب ذلك الزاد الذي تزود منه في هذه الدار. وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن يوفقهم لأن يحسنوا التزود من هذه الدار التي هي الدار الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي متاع، ولكنه متاع زائل. وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يوفق العبد لأن يحسن التزود من هذا المتاع، فإنه إما أن يكون متاعا للدار الآخرة، وإما أن يكون متاعا يفنيه في هذه الدار الدنيا ولا يبقى معه إلى داره الآخرة. وإن أهل العلم وأهل الطاعة وأهل القربة إلى الله سبحانه وتعالى قد علموا أهمية الوقت وما ينبني عليه في حياة المسلم، وقد دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قد أخبر به سبحانه وتعالى في حوادث أو في تقسيمه للأيام وفي تقسيمه للدهر إلى ليل ونهار وأيام وأسابيع وسنين، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والضحى والليل إذا سجى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال: وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فقال سبحانه: ولتعلموا عدد السنين والحساب. وإن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقسيم الدهر كما أسلفت إلى أيام وأسابيع وسنين، وإن العاقل من يستغل ذلك في زاده الذي يوشك أن ينقطع عن التزود منه إلى دار الآخرة، وإن الله سبحانه وتعالى قد دل عباده الموحدين على أهمية التزود من الأيام والسنين والأعمار، وجعل في ذلك أجرا لهم في آخرتهم، وجعل لهم ما تزودوا به في هذه الدنيا سببا لأن يكون سعادة لهم في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والحديث الذي سبق وأن أشرنا إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة أشياء ابتدأها صلى الله عليه وسلم بذكر العمر، وقال فيما أبلاه، قال عن أو فيما أثناه عن عمره فيما أثناه، وذلك أن العبد يسأل منذ بلوغه إلى أن يموت عما عمل في هذه المدة من الحياة عما صرفه في هذه الأيام، ثم يسأل بالخصوص عن فترة الشباب التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه، فهو وقت الجد والعمل ووقت التزود الحقيقي. فإن الإنسان إذا كان في صحة وعافية فإنه من حسن عمله وفعله أن يستغل هذه الصحة والعافية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستغلال الوقت وحسن استغلال الوقت، بأن يستغل العبد عمره هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأول ذلك أن يستغل فترة الشباب قبل فترة المشيب، وأن يستغل فترة الصحة قبل فترة أو قبل فترة المرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وكل ذلك دال على أن العبد عليه أن يغتنم الفرص التي تتاح له لأن يتزود لداره الآخرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. وإن مما يعين على استغلال الوقت هو أن يتزود العبد من الرفاق الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يضيعون وقته فيما يغضبه سبحانه وتعالى وفيما يسخطه ويكرهه. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الولاء والبراء، التي يكون فيها الموالاة لمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها البراء ممن خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العبد أقرب إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا أحرص على أن ينفعك في دارك الآخر في الدار الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعكس ذلك، إذا كان هذا الصاحب ممن كان بعيدا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته، كان ذلك سببا في أن يبعدك عن ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وإن من حرص العبد على ما ينفعه أن يتزود من الرفيق الصالح الذي يعينه على داره الآخرة. وأيضا مما ينبه عليه هنا أن يستعين العبد في استغلال الوقت بأن يحرص على أن يجعل وقته في أهم ما ينفعه في وقته، فإن النظر يكون إلى واجب الوقت وإلى ما يكون فيه تفاضل الأعمال، فإن الأعمال الصالحة تتفاضل كما نوه على ذلك أهل العلم بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يستغل أكثر ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول خباب رضي الله عنه، يقول: يا هناه، يكلم أحد التابعين، يقول: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فالعبد يتزود من ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ومع نظره إلى تفاضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، يقول فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل هذا الحديث على أن الواجبات مقدمة في امتثالها على المستحبات، فيقدم العبد ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على ما دونه من الأعمال، ثم إذا تعارضت عنده الواجبات فإنه يقدم أعظمها أو أعظمها أجرا قبل الآخر، ثم إذا تعارضت عنده المستحبات فإنه يقدم أعظمها أجرا له وأوجبها، وكل ذلك تحته تفاصيل يطول الوقت بكرها. ومما ينبه عليه أيضا حول ضرورة استغلال الوقت أن يحرص طالب العلم على أن يستغل الوقت فيما هو في حاجة إليه من العلوم الشرعية، فكما هو معلوم أن العلوم الشرعية تتفاضل أيضا، فطالب العلم يقدم أهم العلوم وأعظمها، فلا يقدم شيئا على توحيد الله سبحانه وتعالى ولا على عقيدة الإسلام في التعلم، ثم ما يتعلق بالفروض الكفائية من المسائل الفقهية. وقد نوه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: احرص على ما ينفعك. فهذان الحديثان دل على أن المسلم عليه أن يبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، وذلك فيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى على الصفا فتلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الصفا ثم ذكر المروة، قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم ذكر الصفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وهذا وإن كان قد جاء في السعي بين الصفا والمروة، لكن ذلك دليل فيه قاعدة شرعية عامة، وهي أن ما قدمه الله سبحانه وتعالى فعلى العبد أن يقدمه، وما أخره الله سبحانه وتعالى فعلى العبد أن يؤخره. وأيضا مما ينبه عليه هنا وهو أن العبد عليه أن يتذكر، ولعلي أختم بهذه المسألة لضيق الوقت والاقتراب موعد أذان العصر، أقول ومما ينبه عليه هنا وهو ما أختم به إن شاء الله مسألة عظيمة، وهي أن العبد عليه أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى محاسبه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما قد يعمله العبد في هذه الدار، وما قد سوف يكسبه في هذه الدار، وأن الله سبحانه وتعالى مجازيه على ذلك، محاسبه سبحانه وتعالى على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يوقف هذا العبد بين يديه سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فسوف يحاسبك ربك سبحانه وتعالى، وتأتي على ربك سبحانه وتعالى فتجد ما قدمت مكتوبا في صحيفة عملك، وتجد ما أخرت مكتوبا في صحيفة عملك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتزود، بارك الله فيك لذلك الآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم ما يلهينا عما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته ولأهل من أحبهم سبحانه وتعالى. وأعتذر عن عدم يعني الكلمة كانت كلمة ارتجالية، عن غير تحضير ولا عن استعداد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ما ذكرت، وأن يجعل ما قلته في موازين حسناتي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.